بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بقول أيوة أنا سلفي، أيوة أنا سلفي وحفضل سلفي ورافع راسي يا دنيا تملي بكلمة سلفي. وسيان عندي راح تتفق يا دنيا معايا أو تختلفي، برضه أنا سلفي وحوارسها إن شاء المولى لكل ولادي والأحفادي والذرية أحفاد خلفي. سلفي سلفي أنا سلفي ومعتز بحالي وفخور إني من أبناء منهج عالي وحر وغالي، منهج صافي وقلبي اختاره وأنا حر في عقلي وأفكاره، منهج صافي وقلبي اختاره وأنا حر في عقلي وأفكاره بضوابط ديني وفي إطاره، لكن الدنيا مالها ومالي، ما هو ده شيوعي وده علماني وده رسمالي وهو ده ماسوني وده ماركسي والتاني ليبرالي، كل ده مقبول ليك يا دنيا بل ممكن ويا تأتلفي، وانا لا اقبل علشان سلفي، لا ده انا سلفي سواء تتفق معايا يا دنيا او تختلفي. ايوه انا سلفي، انا سلفي يا كل الكائنات، ايوه انا سلفي، انا سلفي يا كل الكائنات، انا سلفي يا هضاب يا جبال يا بحار ويا كل المحيطات، انا سلفي يا عمار الارض، انا سلفي يا اهل السماوات، انا سلفي برغم اضطهاداتهم وانتقاداتهم والاساءات، انا سلفي برغم التعذيب واذاهم في المعتقلات، انا سلفي من قبل الثوره وبعد الثوره وفي الازمات، انا سلفي برغم التضليل الاعلامي والاشاعات، انا سلفي وان قالوا ارهابي او متطرف او متخلف او وهابي، انا سلفي ومن حقي اعبر عن افكاري، انا سلفي ومن حقي اعبر عن افكاري ومعتقداتي واشعاري في سنتي وكتابي بالتوحيد ومتابعه احمد صلى الله عليه وسلم والتزكيه للنفس، انا برجه من ربي يهديني صوابي. طيب ودي حاجه تزعلكم، انا متعلق من عرقوبي وانتوا كمان ليكوا حسابكم وليا حسابي، انا سلفي ولو عشت غريب جوه بلادي ومن اهلي وناسي واصحابي، قولوا متطرف قولوا متخلف قولوا وهابي قولوا ارهابي، راح اعيش سلفي واموت سلفي سواء تتفق معايا يا دنيا او تختلفي، انا سلفي وعاشق السلفيه. سامعين يا دعاة الحريه يا اصحاب الفكر المتحرر والمعتقدات الغربيه، سلفيتي مش منتج غربي، دي منتج عربي واسسها رسول البشريه. سلفيتي مش منتج غربي، دي منهج عربي أسسها رسول البشرية ونشرها في ربوع الكون، عدل وحكمة وحب ورحمة وقيم وقواعد سماوية. سلفيتي بتنادي الدنيا نحو التعاليم الإلهية. سلفيتي ما فيهاش كهنوت ولا فيها الدولة الدينية، لكن فيها الشرع مطهر لنا من أضران الجاهلية. سلفيتي ما فيهاش ميكافيلي ولا سي فرويد. سلفيتي ضد الإباحية والخنا وزواج المثلية، علشان كده دايما يرفضها اهل الرغبات الدنية والنزاعات الشيطانية، لكن مهما يقولوا عليها راح اعيش ليها واعيش بيها واعيش فيها وتعيش فيا. ايوة انا عاشق للسلفية، راح اعيش سلفي واموت سلفي سوى تتفق معايا يا دنيا او تختلفي، وحورثها ان شاء المولى لكل ولادي والاحفادي والذرية احفاد خلفي. سلفي سلفي.